الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد أن انتهينا من الكلام عن الخمر، والخمر نوع من أنواع الأعيان النجسة كما بينا في الدروس السابقة، فكان لزاما علينا أن نعالج بالكلام عن المخدرات ثم عن الدخان. وإن كانت المخدرات أو الدخان لن تدخل في العين النجسة، ولكن الكلام يتصل بما سبقه من الكلام عن الخمر. ومحاضرة الليلة عن حقيقة المخدرات وتأثيرها على من يتناولها، لنكمل في الأسبوع القادم إن شاء الله عن حكم تناول المخدرات، سواء تناولا أو للاستشفاء بها أو للدواء بها أو دخولها في الأدوية. وكما سنعلم في هذه الليلة سيتدخل في كثير من الأدوية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. معنى المخدر عند أهل اللغة، المخدر مشتق من الخضر وهو الستر أو الستر، ويطلق على كل ما يستر العقل ويغيبه. يقال خدر العضو أو خضر العضو خضرا إذا استرخى فلا يطيق الحركة، فلا يطيق الحركة. والمخدر اسم فاعل من خضر أو خضر، ومصدره التخدير. ولفظة الخاء والدال والراء تطلق على معان عدة، فهي تطلق على الفطور وعلى الكسل الذي يعتري الشاب في ابتداء سكره، الشارب في ابتداء سكره، وعلى الستر الذي يمد للجارية في ناحية البيت ويسمى خدر، وعلى فطور العين وثقلها من قذى ونحوه، وعلى أشياء كثيرة. ومعنى المخدر عند الفقهاء، عرف القرافي المخدر بأنه ما غيب العقل والحواس، ما غيب العقل والحواس يسمى مخدر، دون أن يصيب ذلك أي الشارب بنشوة وسرور، لأنه في الخمور كانت تصيب الشارب بنشوة وسرور. وعرفه ابن حجر الهيثمي بأنه ما يترتب عليه تغطية العقل لا مع الشدة المطربة، ما يتوقف أو ما يترتب عليه تغطية العقل لا مع الشدة المطربة، أي أنه يسكر دون شهوة ودون نشوة ودون سرور ودون طرب. واعتبر ابن تيمية بعض المواد المخدرة من قبيل المسكر، يعني يقول ابن تيمية عن بعض هذه المواد التي تخدر أنها مسكرة، لما يتولد عنها من الطرب والنشوة والحمية التي تتولد عند شرب الخمر، إذ قال: والصحيح أن الحشيشة مسكرة كالشراب، فإن آكلها أو آكلوها ينتشون بها ويكثرون من تناولها. قال صاحب عون المعبود: إطلاق السكر على الخضر أو المخدر غير صحيح، إذ الخضر هو الضعف في اليدين والفطور الذي يصيب الشارب قبل السكر. وكأن محمد شمس الحق أبادي مؤلف عون المعبود وهو شرح لسنن أبي داود يبين أن مسألة الخضر مرحلة متقدمة للسكر، مرحلة متقدمة يصل بها بعد ذلك الشارب إلى السكر. ومن يشاهد أحوال الذين يتناولون هذه المواد يشهد للفريق الذي يرى أن المواد المخدرة تغطي العقل أو تغيبه، وذلك لأن هؤلاء يخلطون في الكلام وتصدر منهم تصرفات لا تصدر منهم في أحوالهم العادية، فليست لهم عربدة السكارى وهياجهم أو مشاعر العظمة والشجاعة التي تنتابهم، إلا أن هذا لا ينفي عنهم الشعور بالنشوة والسرور، وإن لم يكن بالقدر الذي يجده شارب الخمر، أي أقل من شارب الخمر بقليل. معنى المفتر عند أهل اللغة هو الذي يحدث الفطر في الجسد أو الفطور في الجسد إذا شرب، إذ تكون منه حرارة في الجسد وانكسار في الأطراف مع الضعف والاسترخاء. والفطرة هي الانكسار والضعف، يقال فطر جسمه إذا لانت مفاصله وضعف، ويقال للشيخ عرضه فترة، أي إذا كبر في السن فقد عرضه فترة. معنى المفتر عند الفقهاء أو المفتر عند الفقهاء عرفه الرملي في نهاية المحتاج أنه الذي إذا شرب أحمى الجسد وصار فيه فطور والضعف والانكسار، يقال فتر الرجل إذا ضعفت جفونه وانكسر طرفه. وعرفه ابن رجب أي الحنبلي بأنه ما يحدث استرخاء الأطراف وصيرورتها إلى وهن وانكسار، وإن لم ينتهي إلى حد الإسكار. وعرفه ابن رسلان والخطابي بأنه كل شراب يورث الفطور والحذر في الأطراف هو مقدمة للسكر. وعن أنواع المواد المخدرة يقول أهل العلم: للمواد المخدرة أنواع عدة، فيتتنوع بحسب طبيعتها إلى مخدرات طبيعية وأخرى تخليقية أو كيميائية، وتتنوع بحسب أثرها الذي تحدثه في متناولها إلى مثبطات للأعصاب ومحرضات ومولدات للاضطراب، وتتنوع بحسب لون مادتها النهائية إلى مخدرات وأخرى سوداء. أما عن أنواع المخدرات بحسب طبيعتها، فتتنوع المواد المخدرة بحسب طبيعتها إلى طبيعية وكيميائية. فالطبيعية منها عبارة عن مجموعة من النباتات تؤخذ وتستعمل كما هي دون تغيير يذكر في مكوناتها، ومن ذلك الأفيون والحشيش والقاط والداتورة وجوزة الطيب وما شبه ذلك. وأما المواد الكيميائية منها فهي عبارة عن مجموعة من المواد يتم إعدادها بتحويل عناصرها تحويلا كيميائيا، ومن ذلك الهيروين والمورفين والكودائين والكوكائين وما شابهها. أما أنواع المخدرات بحسب أثرها الذي تحدثه في البدن، فتتنوع المواد المخدرة بهذا الاعتبار إلى مثبطات للأعصاب ومحرضات أو منبهات ومولدات للاضطراب. فمن المثبطات المواد المهدئة والمسكنة والمنومة كالمورفين والهيروين ومشتقات البنزوديازين، ومن المنبهات الكافيين والنيكوتين والكوكايين، ومن المواد التي تحدث الاضطراب الحشيش والمواد المهلوسة والمواد الطيارة أو المذيبات الطيارة كالبنزين وغيره والغراء ومواد الطراء. أما أنواع المخدرات بحسب لونها، فتتنوع المواد المخدرة بحسب لونها النهائي إلى مخدرات بيضاء وأخرى سوداء. فالبيضاء مثل الكوكايين والهرائين والمورفين، وأما السوداء فمثل الأفيون والحشيش. إلا أن تقسيم هذه المواد بحسب لون مادتها النهائية غير دقيق، فثم مواد أخرى ترد في صورة سائلة ولا تأخذ هذين اللونين، ومنها ما يتخذ لونا أصفرا أو بنيا أو رماديا أو نحو ذلك من الألوان الأخرى. أما عن طرق تناول المواد المخدرة، فيتم تناول المواد المخدرة بطرق عدة، من أهمها التدخين بوسائله المتعددة. ومما يتناول بهذه الطريقة مادة الحشيش ومادة البنجو، وأيضا الاستحلاب، وذلك بوضع المادة المخدرة في الفم ومضغها أو امتصاصها أو امتصاص عصارتها كالقات المنتشر في اليمن، أو وضعها تحت اللسان واستحلابها وامتصاص ما بها من مادة مخدرة كالأفيون، وأيضا بإذابة المادة المخدرة في مائع كالشاي أو القهوة كمادة الأفيون، يقلب الأفيون في الشاي والقهوة ويتناول، وأيضا بطريق الشرب، وهذا يتأتى في المائع من هذه المواد مما يتناول بطريق الفم، وأيضا بطريق البلع، وهذه المواد تكون على هيئة أقراص أو كبسولات، وأيضا بطريق الشم، وذلك بتقريب المادة المخدرة من الأنف بأداة ناقلة كما في شم الكوكايين والهروئين والكودائين، أو بغير أداة ناقلة كما في شم الطلاء والغراء والمذيبات الطيارة، وأيضا بطريق الحقن، وذلك في الوريد أو العضل أو تحت الجلد، وهذا يتبع في تناول المورفين والهروئين والكودائين والبنك والكوكايين. حقيقة الأفيون وتأثيره على من يتناول. الأفيون هو عصارة نبات الخشخاش الأسود، ويستخرج الأفيون بشق ثمرة هذا النبات وهو أخضر، فيسيل منها هذا العصير فيجنى ثم يترك حتى يجف فيسود لونه. وقال داوود الأنطاكي إن هذا النبات يعرف في مصر بأبي النوم، والأبيض أجوده، والأحمر أعدله، والأسود أشده، وظهر كل كلونه، ظهر النوع الأبيض منه بيكون الزهرة بيضة، والأحمر نفس الكلام الزهرة تكون حمرة، والأسود تكون الزهرة سودة. ومنه يستخرج الأفيون. وقد توصل الطب الحديث إلى تحديد خصائص الأفيون وأثره على قوى الإنسان البدنية والعصبية. فأما خصائصه فتنحصر في أمور ثلاث، هي التسكين والتخدير والإسكار. التسكين ثم التخدير ثم الإسكار. ونظرا لخاصية التسكين فيه، فإنه يستعمل في الطب كمركب لتسكين الآلام، وخاصة تلك التي تكون بعد العمليات الجراحية أو بعد الإصابة بالحروق، كما أن له أثرا في وقف الاضطرابات المعوية، وإن كان فيه خطورة على الأطفال لسرعة تسممهم به، وعلى المسنين لخشية إدمانهم عليه. وقد يدخل في بعض أدوية السعال كما يستعمل في معالجة الإسهال والمغص الكلوي. ولا نقصد بذكره في الأدوية هنا إجازة ذلك، وإنما نقصد استعمالاته المشاعة بين الناس أو التي يعرفها الأطباء وغيرهم من الناس. وأما أثاره على قوى الإنسان البدنية والعصبية فتتمثل فيما يلي: يؤدي الأفيون إلى حدوث خلل مستمر في القوى العقلية لمن يتناوله، وخلل في تقديره للزمن والمسافات، لا يعرف الزمن ولا يعرف المسافات، كما أنه يؤدي إلى هبوط في درجة الإحساس بالمؤثرات الخارجية وبطء في رد الفعل المقابل لها، هذا بالإضافة إلى إحداث تشنجات عضلية في بدن من يتناوله، تلاقيه بيعمل حركات لا إرادية تشنجية. كما أن الأفيون يؤدي إلى زيادة إفراز اللعاب بالفم والشعور بالغثيان وإحداث القيء، كما أن له تأثيرا قابضا في العضلات العاصرة، وتأثيرا ارتخائيا على القولون والمستقيم، كما أنه يقلل من الحركة الدودية للمعدة والأمعاء مما يسبب الإمساك المزمن. ويحدث الأفيون انخفاضا في ضغط الدم وزيادة في كرات الدم البيضاء والسكر في الدم، واختلالا في معدل النبض وبطء في التنفس، وينشأ عن زيادة الجرعة حدوث شلل لمراكز التنفس بالمخ، غالبا ما ينتهي بالوفاة. نتيجة لهبوط حاد في التنفس، كما أنه يؤثر في جهاز المناعة الطبيعية بجسم من يتناوله، مما يجعله معرضا للإصابة بالأمراض المعدية بصفة عامة وبالسل الرئوي بصفة خاصة، كما أنه يؤثر في وظيفة الكلى فيقلل من إفرازها للبول مما ينشأ عنه قصور في وظيفتها، ويحدث الأفيون احتقانا في ملتحمة العين وانقباضا في حدقتها وارتخاء في الجفون وعدم القدرة على فتحها، كما أنه يسبب شحوبا في الوجه وزرقة في الشفتين وتلون الجلد بلون غير لونه الطبيعي وظهور طفح جلدي قد يسبب الحكة. وتناول الأفيون يضعف من القدرة الجنسية لدى من يتناوله، إذ يقلل من إفراز هرمون ينتجه المخ تلقائيا في حالة ممارسة الجنس، ويعرف هذا الهرمون بأفيون المخ، وهو يتكون من مادتين اندروفين وإنكافلين، ويترتب على نقص إفرازه انخفاض نسبة هرمون الرجولة مما يؤدي إلى ضعف القدرة الجنسية، مع أن كتير من الناس يظنون أو يفهمون أو يقولون بأن الأفيون مقوي للنشاط الجنسي، وهذا خلاف الحقيقة، فهو يقلل من إفراز الأفيون الطبيعي للبدن أو الذي يفرزه المخ أو العقل في الإنسان. وقد أثبتت التجارب وجود مادة طبيعية يفرزها المخ البشري لها تأثير المورفين، وهو أحد مشتقات الأفيون. وقد اكتشفت نوعان من هذا الأفيون الطبيعي بالمخ أطلق عليهما اندروفين وإنكافلين، وقد تبين أن الإنكافلين يوجد في مناطق التحكم في الألم بالمخ، ووجد أن الأندروفين يوجد في الغدة النخامية وما يعلوها في المخ، وأن هاتين المادتين تثيران المواد الناقلة للإشارات المنشطة للأجزاء التي تخفف الألم، وتساعدان على نفاذ هذه المواد إلى السائل المخي والنخاع الشوكي، مما يؤدي إلى تخفيف الألم أو الإحساس بالألم. وقد وجد أن هذا الهرمون الطبيعي له تأثير مسكن للألم يفوق تأثير المورفين المشتق من الأفيون 100 مرة، فسبحان الله الذي خلق في الإنسان ما يكفيه، وأن له وظائف في داخل الجسم البشري تتمثل فيما يلي. هذا الأفيون الطبيعي الذي يفرزه المخ البشري له فوائد تتمثل وظائف تتمثل فيما يعني، انه يعطي الانسان القدرة على الصبر وتحمل الالام، انه يكسب الانسان الهدوء والتروي وعدم الخوف، انه يؤثر في قوة الذاكرة وترتيب المعلومات في المخ واسترجاعها مرتبة منظمة، ويجعل الانسان واعيا مدركا لاقواله وافعاله، متذكرا للاحداث التي مرت به وان تباعد حدثا، انه يؤثر في تنشيط الجسم واكساب خلاياه حيوية، ان له تأثيرا في النشاط الجنسي ابتداء من مرحلة المراهقة وما يصاحبها من تغييرات بدنية داخلية وخارجية، ومن افراز هرمونات الجنس والرغبة الجنسية عند الذكر والانثى. هذا الهرمون الطبيعي الذي يفرزه الانسان من مخه، او الذي خلقه رب العزة سبحانه وتعالى في الانسان، والذي يفوق كما قلنا تأثير المورفين اكثر من 100 مرة. ومن ثم فان هذا الافيون يفرز المخ بصورة طبيعية ويعتمد عليه الجسم ايام اعتماد، بحيث يترتب على نقصانه او توقف المخ عن افرازه اختلال الوظائف السابقة التي ذكرناها. ومن عجيب قدرة الله تعالى في خلقه ان هذا الافيون الطبيعي لا يقل مشاركة اي مادة اخرى له في اداء وظائفه داخل الجسم البشري، ولهذا فان افراز المخ له يقل اذا تناول الانسان مادة خارجية كالافيون او مشتقاته، اذ تحل هذه المادة محله في التأثير على المخ والجسم، ولا يكون لها والحال هذه نفس تأثيره، لأن إفراز هذا الهرمون منضبط، إذ يرتفع وينخفض تركيزه في المخ تبعا للظروف التي يتعرض لها الإنسان. ولا يمكن للأفيون الخارجي ومشتقاته القيام بدور هذا الأفيون الداخلي من حيث تأثيره على هرمونات الجسم وتفاعله معها، كما أن الأفيون الخارجي يأخذ أو يؤخذ بدون حساب من مدمنيه وبجرعات قد لا يحتاج إليها الجسم البشري مما يضر به ويعطل وظائفه. أما حقيقة مشتقات الأفيون وتأثيرها على من يتناولها، أولا المورفين فهو أحد مشتقات الأفيون وأحد العناصر الفعالة في الأفيون، وهو يستخلص من ثمرة الخشخاش مباشرة أو من الأفيون باستعمال مواد تحتوي على هيدروكسيد الكالسيوم مع الماء وكلوريد الأمونيا. ويوجد المورفين على هيئة إبر رقيقة ناعمة الملمس او منشورات مسدسه كبلورات يعني بيضاء اللون او صفراء او بنيه، وهو مر المذاق يذوب في الماء. وللمورفين استخدامات طبيه متعدده، منها انه يستخدم لتسكين الالام الشديده كالالام الحروق والنزيف الشديد والمغص الكلوي والملاري وجلطه القلب والسرطان كما انه يسكن الالام الموضعيه والام المراكز العصبيه، ويستخدم للتنويم عند اجراء العمليات الجراحيه او عند الارق واطاله مده بقاء المخدر قبل الانتهاء من اجراء العمليات الجراحيه، وتخفيف الالم عند الافاقه من التخدير بعد هذه العمليات، وايقاف الاسهال الشديد، وله تاثير على السعال وامراض الجهاز التنفسي والامراض العصبيه، كما انه يستخدم في معالجه المدمنين على تناول الافيون والمورفين، وذلك بالتخفيف التدريجي للجرعه التي تعطى لهم عما كانوا يتناولونه من قبل، الى ان يصل حال معالجتهم الى مرحله يمكن فيها استبدال المورفين بعقار اخر يعطي تاثيرا مشابها للافيون او المورفين. واذا كان للمورفين هذه الاستخدامات النافعه في الطب فان له اثارا ضاره مردها الى تناول جرعات منه بغير اشراف طبي، ومن هذه الاثار انه يشعر متناوله بالبهجه المقرونه بالتبلد والخمول والهلوسه، ويثبط الجهاز العصبي ويؤثر على المخ ومراكز التنفس والجهاز الدوري مما يحدث انخفاضا في ضغط الدم، وقد يؤدي زيادة الجرعة الى هبوط القلب بل توقفه، كما انه يسبب انقباضا في حدقة العين وقلة افرازات العصارات الهضمية وخفضا لعمليات التمثيل الغذائي بالجسم وضعفا للقدرة الجنسية عند الرجال وقطعا للطمث اي الدورة والعادة عند النساء. وللمورفين تأثير سامي في بدن من يتناوله، إذ ينشأ عن تناول جرعة كبيرة منه الشعور بالدوار والغثيان وانحراف المزاج وسرعة النبض وجفاف الفم والشعور بالثقل في جميع الأعضاء وانعدام الإحساس، يعقبه نوم عميق ومصاب بانخفاض في درجة الحرارة وبطء في التنفس والنبض، كما أن الكبد يتأثر بهذا التسمم ويصاب مدمنوه بتصلب الشرايين، ونتيجة لسرعة الإدمان عليه فإن الإقلاع المفاجئ عن تناوله يحدث آثارا ضارة لا تقل عن تلك التي تنشأ عن تناوله. ولهذا يرى كثير من الأطباء عدم اللجوء إلى قطع المورفين فجأة عن المدمن عند معالجته، وإنما تخفض له الجرعات تدريجيا ويعوض بأدوية أخرى لها تأثير مشابه للمورفين وليس أدل على خطورته، من أن جرعة مقدارها 200 ميلي جرام يعني 5 جرام تؤدي إلى وفاة من يتناول هذه الجرعة. ثانيا الهيروين أحد مشتقات المورفين وأكثرها استعمالا، وهو مسحوق أبيض او رمادي اللون له رائحة تشبه رائحة الخل يذوب في الماء والكحول، ويستخلص من المورفين باضافة حمض الاستيل المركز، وقد يباع صرفا او ممزوجا مع سكر اللكتوز او السكر العادي او مسحوق الاسبرين او الكينين او البيكربونات. والهيروين اشد مشتقات الافيون تأثيرا واكثرها فتكا بالانسان، اذ تصل قوته التخديرية 5 أضعاف قوة المورفين، فضلا عن أنه يسبب الإدمان عليه بسرعة ويصعب شفاء من وقع تحت سيطرته، ويحدث لمتعاطيه شعورا بالنشوة يعني كالسكر بالضبط بالخمر، والتخليق في عالم والتحليق في عالم الخيال، وقد يحدث له عكس ذلك كالاكتئاب والاضطراب للمزاج والغثيان والقيء، قد يؤدي الى الاحساس بالتوتر وقلة التركيز والخلل في تقدير الزمن والمسافة، والى فقد الشهية للطعام وتدمير خلايا الكبد، مما ينتهي به الى التليف، كما انه يحدث انقباضا في الكيس المراري وعسرا في الهضم وهزالا شديدا وضعفا عاما، كما انه يؤثر في مركز العصب الحائر فيؤدي الى بطء ضربات القلب واضطراب عضلاته وانخفاض ضغط الدم، كما ان له تأثيرا ضارا على الغشاء المبطن لجدار الانف ويحدث حكة في الانف وضعفا في التنفس فيجعله سطحيا وبطيئا. ويحدث الهروئين او يحدث الهروئين ضعفا جنسيا عند الرجال واضطرابات في الدورة الشهرية عند المرأة المدمنة نتيجة لاختلال هرمونات الاخصاب عندها، وقد يؤدي الى توقف الحيض وحدوث العقم لعدم حدوث التبويض، ولا يقتصر ضرر ادمانها عليها وانما يتعداها الى جنينها الذي يولد مشوها متخلفا عقليا، وغالبا ما يمتص سموم الهروئين من بدن امه فيولد ميتا او يموت بعد ولادته بقليل. ثالثا الكودائين، هو مادة مستخلصة من نبات الخشخاش ويوجد في الافيون ايضا بتركيز ضعيف تصل نسبته الى 2% كما يوجد في المورفين، الا ان تأثيره اقل من المورفين بنسبة 25%، وقد ثبت ان نوعا من الخشخاش يسمى الخشخاش ذو الاوراق النحيلة غني بمادة التيبائين التي لا تسبب الادمان، وهي التي يصنع منها الكودائين في الوقت الحاضر. والكودائين تأثير منوم يحدث بتناول من 65 الى 130 ملي جرام منه، كما انه ينبه من تناوله ويشعره بالنشوة اي كالخمر، وينشط جهازه العصبي ولو تأثير مخدر، ونظرا لتأثيره المهبط لمراكز السعال بالمخ فانه يدخل في تركيب كثير من ادوية السعال، ويستخدم في معالجة الالتهابات الرئوية والاسهال، ويسكن تقلص الامعاء، وهو ان كان اقل خطورة من المورفين والهروئين الا ان تناول جرعات كبيرة منه يؤدي الى شحوب الوجه واتساع حدقة العين وسرعة ضربات القلب وارتفاع درجة الحرارة واختلال اجهزة الجسم المختلفة، ولهذا فلا ينصح الطبيب باستعماله الا عند الضرورة للاضرار التي قد تنشأ عن الادمان عليه. اما حقيقة المواد المخدرة غير الافيون، اولا البنك هو نبات يطلق عليه اسم السيكيران او الشيكيران، ينمو منبسطا على الارض على شكل دائرة وهو شديد الخضرة مزغب القضبان غليظ الورق مشقق الاطراف، ويعد من الخطأ اطلاق العامة اسم هذا النبات على كل مخدر يعطى للمريض لاجراء عملية جراحية او نحوها له، يعني مش كل اللي بياخدوا المرضى اللي بيجوا يعملوا عملية جراحية اسمه بنج، انما البنج ده نبات مخصوص نوع من الانواع المخدرة اللي بياخدها الانسان عند العمليات الجراحية. وقد عرف الاقدمون اثر هذا النبات فكانوا يأكلونه، ولكن تمكن الكيميائيون من استخلاص المادة الفعالة منه عمليا، واصبح يعطى كمخدر موضعي او كلي عن طريق الاوردة او الانف عند اجراء العمليات الجراحية وغيرها، لما لو من اثر في عدم الاحساس بالالم اذ يجعل الواقع تحت تأثيره يغط في سبات عميق فلا يدري ما يفعل به، الا ان تناول جرعات كبيرة منه قد تؤدي الى اختلال العقل، كما انه يورث الوهن والخيال، وقد قال عنه بعض العلماء ان اكثر من تناوله اخرجه الى حد الرعونة، وقد استعمله قوم فاختلت عقولهم. ثانيا جوزة الطيب، ثمرة بنية اللون تميل الى الاخضرار، عليها خطوط بنية تميل الى الحمرة، وهي بيضاوية الشكل يبلغ طولها 2 سنتي وعرضها 1.5 سنتي تقريبا. وقد اشتهرت بهذا الاسم عند العامة وهي في تذكرة داود جوز الطيب، وسميت بهذا لرائحتها الطيبة، ويطلق عليها اسم الجوز المقي ايضا لما لها من اثر في احداث القيء، الا ان اسمها الحقيقي جوز بو. وتحتوي هذه الثمرة على زبدة جوز الطيب التي تبلغ 35% من حجم الثمرة، والتي تستخلص بالعصر وتستعمل في الطب، كما تحتوي على عطر زيت طيار يبلغ حوالي 15% من حجمها، يستعمل في أدهنة الشعر وغيرها. ولهذه الثمرة أثر يقوي الشهية للطعام، ويساعد على الهضم واستثارة المعدة وطرد الغازات من المعدة والأمعاء. ويستخلص من هذه الثمرة مادة الاستكرين التي تستعمل في النواحي الطبية لتنبيه الجهاز المركزي للأعصاب وخاصة الحبل الشوكي، وكذلك تنبيه مراكز التنفس وتنشيط الدورة الدموية. ويترتب على تناول 5 إلى 10 جرامات من مسحوق هذه الثمرة تسمم بدن من يتناوله، وإصابته باضطرابات معوية وقيء وتشنجات ووهم وفطور في الأطراف وفقدان الوعي واضطراب مقاييس الزمان والمسافات عنده، كما يصاب بالتهيج وجفاف الفم وسرعة النبض واحمرار الوجه. ويترتب على زيادة الجرعة عن الحد السابق إصابة من تناولها بطنين في الأذن بل وصمم وسرعة في النبض وإمساك شديد وعصب عند التبول وقلق واضطراب نفسي قد يصل إلى حد الفزع الشديد، كما أنه يحدث تقلصات عنيفة تشمل الجهاز التنفسي فتسبب الاختناق، وإذا زادت الجرعة أكثر من ذلك أدت إلى الموت نتيجة لتوقف عمل الكبد. ولهذا فإن مرضى الكبد ينصحون بعدم تناول مسحوق هذه الثمرة مع طعامهم، وقد دلت التجارب على أن الاضطراب من الجرعة التي تسبب الوفاة يحدث هلوسة شديدة تنتج عن مادة الميرستيكين الموجودة في جوزة الطيب. ولما لهذه الثمرة من أثر في إشعار من يتعاطاها بالخفة والنشاط، أي كالمخدر المواد التي ذكرناها في الخمور، ومساعدته على التخلص من الاكتئاب، فإنها تستعمل كمعوض على الحشيش لإحداث نفس أثاره عند تعذر الحصول عليه. ثالثا من المواد التي غير الأفيون أو المورفين الكوكايين، وهو مسحوق أبيض يوجد على هيئة بلورات صغيرة دقيقة لامعة مرة المذاق، يستخلص من أوراق شجرة، وقد تخلط هذه المادة ببعض المواد الأخرى وتشكل منها عجينة الكوكا المشتملة على كبريتات الكوكايين وقلويات أخرى داخلة فيه. وما يستخدم في التخدير من هذه المادة يضاف إليه مواد أخرى مثل الإسبرين أو الكينينين والجلوكوز والبوريك. ونظرا لأثره في فقد الإحساس بالمنطقة التي يلامسها من البدن، فإنه يستخدم في طب الأسنان، لأن الأسنان بتحتاج مخدر موضعي، والعمليات الجراحية الصغيرة التي تحتاج أيضا إلى مخدر موضعي التي لا تقتضي التخدير الكلي للمريض. ويحدث تناول جرعة قليلة من الكوكايين تنبيها للجهاز العصبي المركزي وإثارة الجهاز العصبي السمبتاوي، مما يترتب عليه حدوث التنبه واليقظة والإحساس بالنشاط والقدرة على العمل المتواصل وعدم الإحساس بالبرد في الشتاء الخارس، وزيادة في نشاط المخ وحدة في الذاكرة مع شعور من يتناوله بالنشوة والسعادة كالخمور، كما أنه ينبي مراكز التنفس والنبض فيؤدي إلى حدوث زيادة في سرعة التنفس والنبض. ويترتب على تناول جرعة كبيرة منه حدوث رعشة وقشعريرة في بدن من يتناوله، وتنميل في يديه وقدميه، وفقد الإحساس في المواضع التي يلامسها المخدر في البدن كالأنف إذا كان تناوله بطريق الشم. ويترتب على تكرار تناول هذه الجرعة حدوث التسمم به، وتظهر أعراض في صورة تشنج في العضلات وخفقان وارتفاع مفاجئ في ضغط الدم، مما قد يؤدي إلى الموت أو الشلل. ثم يدخل المدمن بعد ذلك في مرحلة الهلوسة والهذيان، وفيها يؤثر الكوكايين على مراكز المخ العليا للسمع والبصر ومراكز التحكم في حركة العضلات ونهاية أطراف الأعصاب فيصيب بالشلل، ويصاب المدمن بالهلوسة السمعية فيتخيل إليه أنه يسمع أصواتا ولا يسمعها سواه، وبالهلوسة البصرية إذ يتخيل رؤيته لمشاهد لا وجود لها في الحقيقة، ويرى في حال اليقظة أحلاما لا يراها غيره إلا أثناء النوم، كما يصاب بالهلوسة الحسية إذ يحس بأشياء ليست موجودة حقيقة كشعوره بأن ثم حشرات تمشي على جلده فيحاول التخلص منها، أو أن هذه الحشرات تملأ المكان من حوله، ويؤدي به هذا إلى نوع من الارتكارية نتيجة لتوهم أنها تلدغه، كما يصاب بالهلوسة الحركية نتيجة لتأثير الكوكايين على مركز حركة العضلات الإرادية بالمخ، فتصدر من يده وقدميه حركات لا إرادية فتنقبض يده أو تتحرك قدمه أو تحدث له انتفاضة لا إرادية فجأة، ويترتب على الإدمان عليه حدوث ثقب في الحاجز الأنفي نتيجة لطول مدة شمه وهبوطه في مراكز التنفس والقلب، وخفقان فيه وتعثر في الكلام واضطراب في السمع والبصر وانخنق في الصدر وإصابة بالسل الرئوي وإسهال وكثرة في إدرار البول وضعف في الجنس وخلل في حساب الزمن والمسافة. ومن مادة الكوكايين التي كنا نتكلم عنها قال بعض العلماء عن مادة الكوكا كولا، وجد بعض المدمنين في أوراق الكوكا ما يجده البعض في جوزة الكولا، ومن ثم فقد فكر بعض المنتجين في دمج المركبين السابقين في مزيج واحد أطلق عليه اسم كوكا كولا، وتجدر الإشارة إلى أن أوراق الكولا التي يصنع منها هذا الشراب يجب أن تعالج كيميائيا حتى تجرب من مادة الكوكايين، أي أن بها مادة الكولا دي أو أوراق الكولا فيها مادة الكوكايين التي تشتمل عليها، وذلك وفقا للقوانين الدولية المنظمة، أي أنه لابد من علاج مادة الكولا كيميائيا حتى تتخلص هذه المادة أو نتخلص من مادة الكوكايين الموجودة في مادة الكولا. ولهذا فإن الأوراق المعالجة على هذا النحو لا تصنف مع المواد المخدرة، إذا عالجت الكولا أو مادة الكولا بالمواد المعالجة للتخلص من مادة الكوكايين ففي هذه الحالة نقول بأن هذا الشراب ليس من المخدرات أو لا يقع تحت فصيلة المخدرات، إلا أن بعض الباحثين قد ذكر أن أحد المسؤولين في المصنع الرئيسي لهذا الشراب في جورجيا قال له إن في هذا الشراب مادة يجهلها العاملون في الشركة لا يعرفها إلا المدير العام ونائبه، تضاف إلى هذا الشراب فتكسبه ميزته وتجعل شاربه يتوق إليه، أي يحب أن يشربه مرارا وتكرارا ويستفيد منه حتى قبل أن يفرغ من شربه، قبل ما بتخلص شوية الكاكولا بتجد أنك ترغب في شرب غيرها، وهذا يعد إقرارا من هذا المسؤول على أن ثمة مادة تضاف إلى هذا الشراب تؤدي إلى الإدمان عليه، فيعتبره بعض المسؤولين على أن هذه المادة يدمنها الشارب لها لأنها مضاف إليها مادة تجعل هذا الشارب يطوق إليها أو يشتاق إليها أو يحاول الشرب منها مرارا وتكرارا حتى بعد الانتهاء منها مباشرة. وعلى هذا يعد إقرارا من هذا المسؤول على أن ثم مادة تضاف إلى هذا الشراب تؤدي إلى الإدمان عليه، وهذه المادة المجهولة لابد وأن تكون مستخلصة من أوراق الكولا، تتم إضافتها في غفلة عن رقابة القوانين الدولية رغبة في ترويج هذا الشراب أو المشروب واتساع نطاق تسويق. ونذكر هذا الكلام فقط لذكر هذه المادة، ولا نقل الآن بتحريم أو منع تحريم شرب الكوكاكولا كما ربما يفهم البعض أو ينقل عن البعض ان في هذه المحاضرة حرمت شرب الكوكاكولا، ولكن نذكر ان هذه المواد وتركيباتها فقط وتأثيرها على جسم الانسان وعلى عقل الانسان بالكلية، ولا ندخل في مسألة التحريم من عدمه الا في الدرس القادم ان شاء الله. رابعا المواد المنشطة والمنبهة، كثير من الناس يأخذون مثل هذه المواد الموجودة على هيئة كبسولات أو حبوب أو ما إلى ذلك، ونقف وقفة عليها لنعرف فيما بعد إن شاء الله هل يجوز بيع وشراء هذه المواد أم لا. هي مواد تسبب زيادة في النشاط الذهني والبدني، المواد المنشطة والمنبهة تسبب زيادة في النشاط الذهني والبدني وعدم الشعور بالتعب، لأنها تنبه الجهاز العصبي المركزي وتنشط فعالياته. ولهذه المواد مسميات عدة، منها الإيمافتيمين والأبيتلارلين وغيرها من الأسماء. وقد أطلق البعض على هذه المواد اسم الإنفاتامينات، وذلك لأن الإنفاتامينات هي أشهر هذه المواد استعمالا، وهي مجموعة من المواد المختلفة تنتمي كيميائيا إلى مجموعة الأمينات المنشطة للجهاز العصبي المركزي والسمبثاوي، وهي مواد رافعة للقدرة ومساعدة على النشاط العصبي. ولمجموعة الإنفاتامينات آثار طبية مفيدة وأخرى مضرة، منها من أثرها الطبية أنها تدخل في نظام عمل الرجيم، إذ تعطى على هيئة أقراص بهدف تقليل الشهية إلى الطعام، كما أنها تستعمل في علاج الشلل الرعاش الذي يصيب بعض الناس، أن اليد تهتز أو الرأس تهتز أو ما إلى ذلك، وعلاج الجيوب الأنفية المزمنة، وفي علاج التبول الليلي عند الأطفال، وفي علاج الإدمان على الخمر. ولهذه المركبات استخدامات طبية أخرى تفيد من تناولها إذا كان هذا تحت إشراف طبي وفي حدود الجرعات التي يحددها الطبيب المعالج. وأما أثرها الضارة فإنها تحدث نتيجة لتناولها بغير حاجة ومن غير إشراف طبي، ويظهر تأثيرها في صورة زيادة النشاط الفكري والتنبيه والقدرة على العمل المتصل دون كلل أو ملل، يعني ممكن يشتغل 24 ساعة دون أن يتعب، وزيادة النشاط العصبي العضلي وارتفاع الضغط الشرياني وسعة التنفس وتوقف النوم، مما يعود بالضرر على من يتناوله، لأنه للبدن على الإنسان حق لابد من النوم. ومن الأضرار التي تصيب منها اليقظة والإصابة بالأرق والكآبة والقلق وانفصام الشخصية وبطء ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم والتهاب الكبد والقلب وتورم الرئة وتقليل الشهية للطعام ونقص وزن المدمن وإصابته بالهزال والضعف العام والتوتر العصبي وصدور الحركات غير المقصودة منه والشعور بالتعب والحاجة إلى النوم وعدم اتزان الحركة وفقد القدرة على الإحساس والشعور الذي قد يصل إلى الغيبوبة الدائمة التي تنتهي بالوفاة المدمن لهذه المواد المنشطة والمنبهة. وقد يترتب على زيادة الجرعة حدوث التسمم الذي يعد من أعراض الآثار الإثارة والتهييج العصبي الحاد والقلق والاضطراب والهلوسة والتقلصات العضلية المؤلمة وسرعة معدل ضربات القلب واختلالها وارتفاع ضغط الدم والألام الشديدة بالصدر وضيق مجرى التنفس وزرقة الشفتين واحمرار ملتحمة العين وبرودة الأطراف وظهور أعراض شبيهة بأمراض أو بأعراض الذبحة الصدرية. خامسا المواد المهدئة والمنومة. والمواد المهدئة هي مواد كيميائية قادرة على تخفيف، طبعا هذه المواد دايما يصفها دكاترة الأمراض النفسية والعصبية المواد المهدئة والمنومة، وهي مواد كيميائية قادرة على تخفيف أو إزالة الاستثارات الانفعالية، وهي أخف تأثيرا وأقل قابلية لإحداث الإدمان من غيرها من المسكرات والمخدرات. والمواد المنومة هي مواد كيميائية قادرة على جلب النعاس لمن يتناولها، ومن المواد التي يكون لها هذا التأثير البيروتوروات ومشتقاتها العديدة التي تبلغ حوالي 2500 مركب، منها الفيرونال والليموتال وغيرها. وهناك مواد أخرى ليست مشتقة من هذه الأحماض وإن كانت بعضها أكثر إحداثا للإدمان من سابقياته. وهذه المواد تمتص عن طريق الجهاز الهضمي فيما يتناول منها بالفم ثم تنتقل الى الدم وتبقى فيه مددا تختلف باختلاف كل مركب منها. فمنها ما يبقى من 30 الى 40 ساعة ومنها ما يبقى من 40 الى 90 ساعة. والمواد المهدئة تصنف الى مجموعتين هما المهدئات الصغرى والكبرى. فاما المهدئات الصغرى فانها توصف عادة لعلاج التوتر العصبي والاضطرابات والغثيان وقيء الحمل ودوران البحث والادمان على الخمر. يا نبي يعني جميع هذه الادوية وان كانت توصف من الاطباء ولكنها لها تأثيرات مضرة على الانسان، وخاصة فيما يتعلق بالضغط الشرياني والتناسق الحركي. وقد بينت الدراسات ما لهذه المركبات من اثر في احداث الادمان. واما المواد المنومة فان اكثرها استعمالا هي مشتقات حامض البروتوروليك، وتوصف عادة لمعالجة الارق فتحدث النوم بعد 30 او 40 دقيقة من تناوله، كما توصف كذلك لعلاج الصداع والقلق وقبل التخدير العام في العمليات الجراحية او في التحليل النفسي. واثارها تختلف بحسب حال من يتناولها ودرجة تحمله لها والمقدار الذي تناوله منها. فمنها ما يكون مفعوله قصير الامد بان يستمر لمدة تقل عن 3 ساعات، ومنها ما يكون تأثيره متوسطا بان يستمر لمدة تصل الى 6 ساعات، ومنها ما يمتد مفعوله الى اكثر من 6 ساعات. وتسبب جميع اطوار الانهاك البدني بدءا من التسكين الخفيف الى الخضر العميق جدا، واثرها في تخفيف الالم ضعيف الا اذا زادت الجرعة المأخوذة منها فتؤدي في هذه الحالة الى اغماء شديد. ومن اثار هذه المواد المنومة حدوث الخمود النفسي التنفسي والهمود الدماغي الذي قد يصل الى حد الثبات العميق والموت. ومنها ايضا تباطؤ حركة المعدة والامعاء ونقص افرازات المعدة وحدوث حالات من النشوة وفقدان السيطرة على العواطف والانفعالات وضبط الحركات، وان كان تناولها يؤدي الى الراحة النفسية والبدنية، الا ان زيادة الجرعة تؤدي الى اضرار جسيمة منها الارتخاء العام وتخلخل المفاصل وانعدام الاحساس واضطراب الرؤية، ويترتب على تناول ما يزيد على 4 جرامات من حدوث السبات العميق الذي تعقبه الوفاة. ويحدث لمن يتناول جرعات كبيرة من المواد المهدئة والمنومة التسمم بهذه المواد تسمما حادا او مزمنا، وتتمثل اعراض التسمم الحاد في غياب الوعي وهبوط التنفس والدورة الدموية والتهاب الرئوي واخفاق الكليتين، ويتمثل اعراض التسمم المزمن في كثرة النسيان وضعف التركيز والاضطراب العقلي وزيادة التنبه والاستثارة وفقدان القدرة على تنسيق حركات العضلات والتعثر في الكلام والمشي واهتزاز مقنتي العينين. ولهذه المواد اثار ضارة تظهر بعد مضي يوم من الاقلاع عن تناولها، ومن هذه الاثار الارق الشديد المصحوب بالوهم وعدم الاستقرار والتوتر الفعال. ولذلك اي واحد بياخد مثل هذا العلاج بعد ما يبطله على طول يقول انا تعبت اكثر ما كنت، تعبت اكثر ما كنت رايح للدكتور، وعدم القدرة على التفكير واحمرار ملحمة العين واتساع الحلقة وقشعريرة الجلد والإسهال والرغبة في التبول وزيادة العرق واختلاق العضلات وارتعاد الأطراف واخفاض ضغط الدم وانخفاض ضغط الدم وارتفاع نسبة السكر ودرجة الحرارة والإصابة بالقيء والألوث والفزع وانعدام الرغبة الجنسية، وغالبا ما تنتهي حال المدمن إلى الجنون. سادسا المواد المهلوسة. المواد المهلوسة عبارة دول بياخدوها الناس المدمنين اللي بيجدوا انفسهم مش قادرين يواصلوا مع المخدرات الغالية او الاشياء المصنعة الغالية اللي معروفة، فبيبدأوا ياخدوا مثل هذه الاشياء عبارة عن مجموعة من العقاخير تؤدي للاضطراب العقلي واسترخاء العام وتولد الاوهام وانفصام الشخصية وتشوش الحكم على الاشياء. ومن هذه المواد الميثاقلين، وهذه المادة اقوى فعالية اللي هي البيسوبستين اقوى فعالية من الميثاقلين بحوالي 100 مرة. وهذه المواد وغيرها قد دعت خواص هذه المواد كثير الأطباء من الأطباء النفسانيين إلى استعمالها في المعالجة لإثارة بعض الاضطرابات العصبية عند المرضى. طب بيحتاجوها في إيه؟ وخاصة الغامضين منهم. تلاقي واحد بيدخل عند الدكتور مش عاوز يتكلم ولا عاوز ينطق ولا عاوز يتعامل مع الدكتور ولا عاوز يتعامل مع أهله، منكب على السكوت والصمت وعدم الكلام كأنه أخرس. وإذا تكلم تكلم بكلام غامض غير مفهوم غير مركز، فهؤلاء يصعب تشخيص مرضهم. فبعض الأطباء يوصفون ذلك ليتمكنوا من دراسة حالتهم ومعالجتها، إلا أن استعمال هذه المواد بدون مراقبة قد يؤدي إلى السبات والصرع والقلق الذي قد يدفع متناوله إلى التخلص منه بقتل نفسه. يعني ربما يصل الحال بمدمن هذه المواد المهلوسة إلى الانتحار. وقد لوحظ في بعض الحالات أن الانهيار النفسي الذي يحدث تناول العقار يتعلق بالمريض وقد يعود إليه حتى بعد الامتناع عن الدواء. وقد أصيب بعض المرضى من جراء تجربة الدواء بآفات نفسية شديدة تتجاوز الحالة البسيطة التي كانوا عليها قبل استعماله. والمواد المهلوسة وإن اختلفت في المنشأ إلا أنها متشابهة التأثير، وإن كان تأثيرها يختلف بحسب من يتناولها والمقدار الذي يتناوله ومن الأعراض التي تحدث لمن يتناول أي من هذه المواد: سحوب الوجه وتقلص العضلات وارتفاع درجة الحرارة وغزارة العرق وزيادة خفقان القلب وارتفاع ضغط الدم واضطراب النطق وقشعريرة الجلد وانتصاب الشعر والصداع ودوران الرأس والغثيان وزيادة إفراز اللعاب وفقدان الشهية للطعام. وقد أثبتت التجارب أن تناول هذه المواد يضر ببعض خلايا وأنسجة الجسم مما يحدث خللا في الكروزومات قد يؤدي إلى الإصابة بسرطان الدم، كما يترتب على تناول المرأة الحامل لها من جاب أطفال مشوهين أو متخلفين عقليا. وبعد ساعة من تناول أحد هذه المواد تبدأ حلقات التأثير النفسي وتبدأ أعراض الهلوسة بالشعور بالسعادة وتوهم أن الأشياء الثابتة قد انخلعت من أماكنها وبدأت تتأرجح وتتحرك ذئابا وإيابا وقربا وبعدا، وأن الأشياء المسطحة قد صارت مجسمة وأن الصور المرسومة صارت وكأنها ذوات أبعاد وأن محتواها قد بدأ في التحرك في هذه الصورة ومغادرة إطار الصورة. ثم ينتقل الواقع تحت تأثير المهلوس إلى مرحلة أخرى يضطرب فيها إدراكه وقدراته وملكاته العقلية، ويظهر هذا على أعضاء بدني مختلفة إذ يصاب بهلوسة بصرية فيتوهم أن الأشياء الثابتة بدأت في الحركة ويرى فيها ما لا يرى غيره، ويصعب عليه أن يصف ما يجري حوله بدقة، كما يصاب بهلوسة سمعية فيتخيل أنه يسمع أصواتا شديدة منبعثة من مصدر معين، إلا أنه يصعب عليه تحديد هذا الشيء. هذا فضلا عن أن ثم تشوهات أصابت بدنه وأن أعضاءه استطالت إلى ما لا نهاية، أو أنه يستطيع السباحة في الفضاء. كل دي تخيلات من الهلوسة اللي بيخد، والانتقال بين الكواكب والأجرام السماوية بيحس أنه ممكن يطير بين الكواكب والأجرام السماوية. هذا بالإضافة إلى اضطراب مقاييس الزمان والمكان عنده واضطراب عواطفه وتبدل مزاجه وانحطاط قواه البدنية. والخلاصة من هذا كله لهذه المواد المذكورة سابقا، الواضح من أقوال العلماء أن الأثر الذي تحدثه هذه المواد في عقل من يتناولها أنها جميعا تؤثر على عقله بدرجات تتفاوت تبعا لنوع ما يتناول منها ومقداره، تبعا للنوع والجرعة أو المقدار، وأنها تؤدي إلى غياب العقل إذا أخذ من أدى من أي مادة منها المقدار الذي يسبب هذا الغياب للعقل. فقد ذكر العلماء أن الأفيون خصائص ثلاث هي التسكين والتخدير والإسكار، وقد تكون كل خاصية منها متعلقة بالمقدار الذي يتناول منه. يعني لو خدنا جزء قليل جدا يبقى مسكن، لو خدنا جزء أكبر يبقى مخدر، لو خدنا جزء أكبر يصل إلى درجة الإسكار. وقد تكون كل خاصية من هذه الخواص الثلاثة متعلقة بالمقدار الذي يتناول منه، بحيث يحدث التفكير المتناول إذا كان المقدار الذي يتناول منه قليلا، فإذا زاد المقدار المتناول عن ذلك أحدث التخدير، ثم تحدث الجرعة الزائدة إلى عن ذلك إلى حد السك. ولهذا يترجح قول من ذهب إلى أن الأفيون مادة تحدث السك، مادة تحدث السكر، وإن لم تصحبه نشوة وطرب، وإن لم يصحب هذا السكر نشوة وطرب. وأما مشتقات الأفيون الثلاثة التي ذكرناها فلا تأثير مشابه لما اشتقت منه، اشتقت منه لأنه أصلها، وإن اختلف المقدار الذي يحدث نفس الأثر بحسب كل نوع منها. ولهذا فإنها يمكن أن تسبب السكر كأصلها، يبقى الأفيون ومشتقاته تسبب السكر، وإن تفاوت المقدار الذي يحدثه تبعا لكل نوع منها وتحدث المواد المادة المستخلصة من الشكيران اللي هي البنج كما قلنا ذهاب عقل من يتناولها، ولهذا استعملت كمخدر أثناء إجراء العمليات الجراحية لما لها من تأثير في عدم الإحساس بالألم، كما أن تناول مقدار من 5 إلى 10 جرامات من مسحوق جوزة الطيب كاف لحدوث الوهن وفطور الأطراف وفقدان الوعي، فتناول كثير يذهب العقل. بل قال العلماء إن مادة الميرستيكين التي تحتوي عليها جوزة الطيب تحدث هلوسة شديدة، وأن تناول جوزة الطيب يساعد على التخلص من الاكتئاب ويشعر من يتناولها بالخفة والنشاط، وتلك هي خواص المسكر. يترجح بذلك قول القائلين بأن جوزة الطيب والشاكران من المسكرات. يبقى عرفنا أن الأفيون والمواد المشتقة منه من المسكرات، وعرفنا أنه البنك وجوزة الطيب من المسكرات أيضا. وأما عن مادة الكوكايين تؤثر في مراكز المخ العليا، ولهذا فإنها تستعمل في التخدير عند إجراء العمليات الجراحية، كما أنها تصيب المدمن بالهلاوس المختلفة والهذيان ونحوه، مما يدل على ذهاب عقله وعدم إدراكه لما يدور حوله. ومثلها بذلك المواد المنشطة والمنبهة والمواد المهدئة والمنومة والمهلوسة، كل هذه المواد تسبب أو تحدث لمتناولها ذهاب العقل إذا كان المتناول مقدارا يسبب هذا الذهاب. فقد يتناول مقدارا صغيرا لا يسبب ذهاب العقل، ولكن العبرة بأنه إذا أخذ منها الكثير فإنه يسبب ذهابا للعقل، فهي مواد مسكرة، مواد مسكرة، وإن أطلق عليها أيضا مواد مخدرة. وقد قال بعض أهل العلم بأن كل مسكر مخدر وليس كل مخدر مسكر، ولكن كما أثبتنا الآن من كلام الأطباء وغير الأطباء من أهل العلم الكيميائيين قالوا بأن هذه المواد مسكرة التي ذكرناها بأجمعها، إلا أن المواد المهلوسة تزيد عليها بأنها تحدث في متناولها ما تحدثه الخمر من الشعور بالسعادة والنشوة ونحو ذلك، فيصدق على هذه المواد جميعا أنها مواد مسكرة، لأنها قد تؤدي إلى غياب العقل، وإلا أنها منها ما يكون غياب العقل فيها مصحوبا بنشوة وطلب كالمواد المهلوسة ونحوها، ومنها ما لا يصحب ذلك كالمواد المهدئة والمنبهة والمنومة وما شبه ذلك. نخلص إلى أن جميع هذه المواد مواد مسكرة، ونقف إن شاء الله في الدرس القادم في الأسبوع القادم على حكم تناول هذه المواد بالاختيار أو بالضرورة أو للعلاج، حكم هذه المواد كلها سواء كان باختيار الإنسان أو بأنه اختار هذا الطريق لنفسه، وحكم ذلك في شرع الله، وحكم من أخذها لضرورة ما، أو حكم من أخذها للعلاج من مرض ما، والله أعلم. ونجيب على الأسئلة. من باب الزكاة تخرج الزكاة من الحنطة والشعير والتمر والزبيب وفقط، فما بال هؤلاء الأصناف الأربعة دون غيرها، وهناك أنواع أخرى لا يوجد منها الزكاة، يمكن فيها زكاة وهي تأتي بربح وافر مثل القطن والقصب والبساتين والفواكه والموالح. أرجو التوضيح. بالنسبة للقول في مسألة زكاة الزروع، فالذي يترجح في هذه المسألة هو قول الأحناف، وقول الأحناف في مسألة خروج زكاة الأرض قالوا بأنه تخرج الزكاة من جميع ما أنبتت الأرض، من جميع ما أخرجت الأرض، كل ما يخرج من الأرض ففيه زكاة، هذا قول الأحناف. ولذلك هذا الرأي يترجح عندي لعدة أسباب، من هذه الأسباب أن قلت بأن زكاة الزروع من كل ما أنبتت الأرض أو ما أخرجت الأرض، ومذهب الأحناف وهو الراجح لوجود الأحاديث أو الآيات الدالة على ذلك، ثم أن المسألة بالتقدير العقلي أيضا يدل على ذلك التفكير السديد السليم. فعندما نقول أن كل ما أخرجت الأرض تخرج منه الزكاة، فهذا توسعة على الفقراء، توسعة على الفقراء، كل واحد هيزرع أي قطعة أرض فيها أي ثمرة من الثمار هيخرج زكاة، فبذلك نوسع على فقراء المسلمين، وأيضا إبراء لذمة الأغنياء حتى لا يحاسبون يوم القيامة على عدم إخراج الزكاة إن كان إخراج الزكاة من كل ما تنبت الأرض. والأكثر من ذلك حتى نبين أيضا بالكلام الذي يألفه العقل، أنك لو لم تخرج إلا كما قال الحنابلة مثلا من كل ما يقتات ويدخر أو غيرهم من كل ما يقتات ويدخر ويكال أو ما إلى ذلك، فإنك لن تخرج من الفواكه، لن تخرج من الفواكه زكاة. ومعنى ذلك أن الذي عنده مساحة من الأرض تصل مثلا إلى 100 فدان عبارة عن بساتين لشجر مانجو مثلا، ويحصل على محصول كبير جدا في السنة، ربما يصل الثمن للأشياء التي باعها من هذه الأرض ل50,000 جنيه أو 100,000 جنيه، ثم تقول على الذي عنده فدان قمح انه يخرج الزكاة، فدان القمح يدوب هيطلع كما بنقول نصاب نصاب الزكاة، فعليه في هذه الحالة الزكاة. فنقول من عنده فدان اللي يطلع يدوب نصاب الزكاة اللي هي 60 كيلة مثلا او اكتر شوية، يعني كل المسألة مش هيجيله دخل منها 2,000-3,000 جنيه لو كتر قوي، هو اللي يطلع زكاة، ونترك من عنده البساتين اللي هتثمر في العام الواحد او في السنة الواحدة باكثر من 100,000 جنيه. طبعا هذا لا يتفق مع شرع الله في حال من الاحوال، وانما الكلام الذي يتفق مع شرع الله بان يكون هناك عدالة بين هؤلاء المالكين، عدالة في الشرع، عدالة في سواء في الإخراج أو عدالة في العطاء. فإذا كان الإنسان يمتلك مساحات شاسعة من الأراضي، أو كما يقول بعض الناس أنه ما فيش زكاة على عروض التجارة، يعني اللي عنده مصنع ب100 مليون ما يخرجش زكاة منه، واللي عنده يا عيني كم جنيه يخرج عليهم الزكاة. طبعا ده كلام لا يمكن بحال من الأحوال أن يقبله الشرع، وإنما هي أقوال يعني بعدت عن الجادة وبعدت عن الفهم الصحيح لشرع الله. فنقول كل ما أنبتت الأرض تخرج منه الزكاة. طبعا المسألة فيها تفصيل كبير، ومش هنستطيع أن احنا نجمع الأقوال في زكاة في عجالة أو في الإجابة على سؤال، وإنما نقول مثل للأشياء التي لا تكال ولا توزن. أنت المطالب أنك تطلع قد إيه من الأرض بتنبته بعد مصاريفها وبعد مصاريف أولادك، بتطلع نص العشر، نص العشر، واحد على العشرين مما تنبت الأرض. طيب واحد على العشرين ده هنيجي نقول واحد زارع شيء من الأشياء اللي مش هنقدر نقول بقى انه نقدر نوزنها او نكيلها، هنطلع منها الواحد على العشرين ازاي؟ نقول بالحزمة كما قال العلماء، يعني الاشياء التي لا تكال او توزن تخرج بالحزمة. يعني مثلا لو واحد عنده محصول، محصول من المحاصيل اللي بتربط وتباع مربوطة، مثلا مثلا نبات من النباتات الفجل او الجرجير او ما شبه ذلك، نقول من كل 20 حزمة يطلع حزمة. والحقيقة الرأي ايضا الذي اميل اليه في مسألة الزكاة، ان الزكاة زكاة الزروع فيها زكاتين، فيها نوعين من انواع الزكاة. زكاة للاشياء التي يعني تتلف اذا تخزنت كالخضروات زي ما قلنا الوادي الجرجير والفجل وما الى ذلك، فهذه ينطبق عليها قول المولى سبحانه وتعالى وآتوا حقه يوم حصاده. يبقى بتخرج في نفس اليوم اللي انت بتحشيها فيه، تخرج على طول مباشرة. كل ما تعمل 20 حزمة تحط حزمة على جنب من 20 دول، بحيث انك تخرجها في اوجه الزكاة للفقراء والمساكين. والنوع الآخر وهو الذي يعني لا نستطيع تقديره إلا بعد التذرية والتدرية، إنه بعد ما بتحشه بتبدأ تنقيه وتخرج القش منه وتخرج الدبن منه وتخرج الأشياء، وتطلع في النهاية الحبوب فقط. الحبوب دي هي اللي بتكال وتطلع منها بعد ذلك، بعد النفقات على المحصول وبعد النفقات على البيت بواحد على العشرين منها ان شاء الله. ده كلام باختصار عن كلام الزكاة، وطبعا الكلام فيها يطول، وكنا درسنا الزكاة سابقا هنا للإخوة بالتفاصيل، يعني كما نذكر الكلام في البيوع الآن. أيوة يا شيخ زكاة. لا الزكاة اللي هي هذا حقها يوم حصاده مش لازم النصاب فيها، اما النصاب في الاشياء كما قلنا في الزكاة التي بعد التذرية والتنقية. ماء الوضوء، ما هو حكم الماء الموجود في الخزانات فوق المنازل حين يتغير لونه وطعمه، وحكم الغسل والوضوء؟ اذا تغير الماء بمكثه في مكانه فجاز منه الوضوء وجاز منه الغسل، فهو يعتبر ماء طهور ولا شيء في ذلك، لأن هذا التغيير حدث يعني دون تدخل من آدمين، فهذا التغيير لا يدخل تحت حكم الماء الذي يضاف إليه طاهر، وإنما يدخل تحت حكم الماء الذي تغير بمكثه. ما هو حكم الإمام في الصلاة حين لا يعرف من هو الأحفظ في القرآن؟ هل يستخدم السن أو العمر للإمام في الصلاة؟ طبعا كل مسجد له إمام راتب، أما إن لم يكن هناك إمام راتب وفي مجموعة من الإخوة التقت مع بعضها وأذن للصلاة وسيصلون جماعة يتقدم أحفظهم لكتاب الله، هم يقدمونه أحفظهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء أو أقرأهم في نص حديث، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، أعلمهم بالسنة الذي يطبق السنة على نفسه وعلى سلوكياته وعلى أهله وبيته. ثم بعد ذلك السن، تدخل جزء الطيب في عمل البهارات تلقائيا من عند العطار دون رغبة من المشتري ونحن لا نعرف ضررها مسبقا، فما هو الحل؟ يعني يطلبي من عند العطار اللي انت عاوزاه دون وجود جزء الطيب فيها، لانه طبعا كون ان نشتري مخدر موجود في البهارات ونظن انه بكده يبقى حلال، لا، سنقف ان شاء الله الاسبوع القادم عن حل هذه الاشياء من حرمتها. والان اجابة على السؤال، نقول لا يجوز لك ان تأكلي او تستعملي جوزة الطيب في البهارات او في غيرها من الاشياء التي تتناولي. تصرفات حماتي معي سيئة جدا لدرجة لا اقدر على سردها، واصبحت لا ارغب نهائيا في الناحيه من الناحيه النفسيه في عمل اي شيء لها، فهل علي اثم؟ ان كان الكلام كما تقول لا اثم عليك، لا اثم عليك، فانت تزوجت ابنها ولا تكليف من الشرع بامه عليك، هذه سواء كان فيها علاقات سيئه او علاقات طيبه، ولكن يعني جرت العاده انه الناس عادة يخدم بعضها البعض في مثل هذه المناسبات، واعتقد ان المعاملة الطيبة عادة ما تجلب المعاملة الطيبة من الناحية الاخرى، هذا في تصوري وفي تجربتي العملية في حياتي كلها. يعني عادة مهما كان الانسان سيء في مثل هذه الحالة، يعني الحالة كانت سيئة لدرجة لا تطاق، فإن معاملة زوجة الابن الطيبة لها سوف تلينها في يوم من الأيام مهما كان. وكما قلت لأحد الأخوة منذ فترة قريبة جاء يستشرني في أن أمه متسلطة على زوجته بطريقة غير طبيعية، قلت له يا أخي يعني اعذرني في اللفظ لو هخرجه ومش منطبق على والدتك، ولكن اعتبر أنت وزوجتك أن أمك دي تعبانة مجنونة، اعتبرها غير طبيعية وعاملها على هذا الاساس حتى ترضي الام وترضي الزوجة. اما انك يعني عشان الام يعني متسلطة على زوجتك تقوم تعامل الام معاملة غير طيبة، هذا لا يجوز في الشرع. فالزوج لابد وان يقبض بحكمة بالغة على هذه المسألة حتى لا ينفرط العقد من يديه، وإلا ستكون نكبة في البيت بصفة دائمة، لا مرتاح كده ولا مرتاح كده، على درجة أن الأخ اللي جاي يشتكي من أمي هذا قال إن أنا بطلع لزوجتي ما أستطيع بحال من الأحوال أن أضحك معها ضحكة بسبب أن أمي بالصورة دي أو بالتعب ده أو بالتسلط ده، طبعا يعني أنا يعيش في نكد طول حياتي، هذا طبعا يعني لابد من التخلص منه، التخلص منه بحكمة. الام ما استجابتش لاي طريقة من الطرق وبالهدايا والى اخره، فعليك الصبر وعلى زوجتك الصبر، تصبر وتعتبر الام دي يعني انها مريضة وعملها كأنها مريضة بحيث انك تصل لبر الامان مع زوجتك في المعاملة مع امك التي وجب عليك طاعتها وبرها. ما حكم وجود المرأة الحائض في المسجد لسماع الدرس عن خطبة تجلس في مكان لا يصلى فيه عادة؟ نريد أن نعرف من فضيلتكم ما هي الواجبات المفروضة على زوجة الابن تجاه حماتها، علما بأن الحماة في حالة صحية جيدة وزوجة الابن مشتغلة بخدمة أطفالها الصغار وأيضا تقوم بعمل أشياء للحماة بحيث لا تتعارض مع متطلبات بيتها وزوجها وأطفالها وأطفالها طريقة تربية الأطفال تتعارض مع مصلحتهم، لأنها لا تستغني عن التلفزيون والدش، ولذلك زوجة الابن تمنع أطفالها من الزيارات المتكررة للعماء، وهذا يوجد مشكلة بين الزوجة والزوج. هذا تقريبا نفس الإجابة عن السؤال السابق. الشرع لا يلزم زوجة الابن أن تقوم بخدمة الأم، أم الزوج يا حمد. الشرع لا يلزمها بخدمته ولا يلزمها بخدمة أبوه، وإنما الشرع يلزمها بخدمته هو وأولاده، أما بخدمة أبو الزوج أو زوجة أو أم الزوج فالشرع لا يلزم. وأما إن قامت بذلك حبا فيهما وتعاطفا وحنانا عليهما فهي مثابة ومأجورة على هذا الفعل، وهذا ما ننصح به إن طلب منها ذلك. إذا كان هناك الكحول يستخدم في المصانع والمنازل، يحرم استخدامه في المصانع والمنازل، فماذا نفعل في المنازل في الموبيليا التي تلمع بالكحول، وما هو البديل؟ قلنا لكي هو البديل لمسألة الكحوليات في مسائل الموبيليا، يعني اللي عاوز يقوم بالبديل، البديل موجود، والبديل للسبيرتو في كل الأشياء اللي بيستعمل في الحياة موجود من فضل الله، يعني ما فيش حاجة خاصة بالسبيرتو أو بالكحول وفقط، وإنما كل استعمالات الكحول لها البدائل الشرعية السليمة، فوجب علينا أن نقلع عن استعمال الكحول كما ذكرنا في محاضرة الأسبوع الماضي أو قبل الماضي. هل يجب أن أغير الثوب الذي سقط فيه أو وقع عليه المني عمدا أو غير عمد؟ ليس بواجب، وإنما من السنة أن يغسل إن كان رطبا ويفرك إن كان قد يبس. أحبك الله الذي أمتنا فيه. هل العمل عبادة كما يقولون ويصفون؟ وقال الله بذلك، أو الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل المولى سبحانه وتعالى ذلك، ولم يقل المصطفى صلى الله عليه وسلم ذلك، ولكن هذه لفظة ألفها الناس أو اعتاد عليها الناس. والإنسان إذا فعل فعل العادات، فعل العادات وجعلها بنية من النوايا الطيبة للطاعات أجر عليها، فمن الممكن أن يعمل الإنسان عمله العادي الحلال الذي أباحه الشرع، وإن كان عملا يتكسب منه، ولكنه أراد بهذا العمل أن يتكسب من الحلال ليغني أسرته وعائلته بالرزق الحلال، يسترزق من الحلال، فهذه النية نية طيبة، نية حميدة، فهو يؤجر على هذا العمل، يؤجر في هذه الحالة. فالإنسان ممكن كما قال أهل العلم يقلب جميع أنواع العادات إلى عبادات وطاعات، لينام ليتقوى على العبادة، يأكل ليتقوى على العبادة، هذه النية لو حاضرة له يؤجر على ذلك. أختي يتقدم من خطبتها من هو ليس بكفء من هو مدخن، ومنهم من يتكاسل عن الصلاة، وهي تريد زوجه ملتزم حتى يعينها على لبس الحجاب وعلى طاعة الله، وهي لديها الإعدادية فقط، وتريد شاب حاصل على دبلوم، وهي متوسطة الجمال والسن، ومن عائلة فوق المتوسطة اجتماعيا، فلديكم شاب متدين يأخذ بيدي إلى طريق الله عز وجل. احنا بنقول الكلام هو للشباب اللي عاوز يتزوج ان شاء الله. يوجد رجل غير ميسور الحال لكنه يبني منزلا ليعيش فيه، فهل يجوز عليه الزكاة؟ يقصد هل عليه الزكاة؟ ان كان هذا المسكن ليعيش فيه فلا زكاة عليه فيه، وان كان لاستئجاره لا زكاة ايضا فيه الا من ريعه من الخارج من الايجار، ان كان بيبقى منه شيء ويحول عليه الحول ووصل للنصاب نصاب الفضة، ففي هذه الحالة فيه زكاة على الريع ده. ولكن إن كان أعده للتجارة بيبني بيت عشان يبيعه كتاجر، بيبني عمارات أو بيبني فلل أو بيبني أبراج ويبيعها شواء مفروشة وبيبيعها كاملة وما إلى ذلك، ففيها الزكاة كاملة، فيها الزكاة كاملة كل المبنى بالارض فيه زكاة، كل سنة ما يفوت عليه يقدر المبنى بالارض ويخرج 2.5%. ما حكم من اكل الايس كريم وشرب الكوكاكولا حيث انه يضاف اليها مادة الكولا وهي مكسبات لون؟ ما احنا قلنا الوقت، يمكن السائل ما كانش حاضر، قلنا في مسألة الكوكاكولا انه بيتحط على مادة الكولا مواد تخرج منها مادة الكيكافين كيكاين او تجعلها مادة اخرى، فلذلك لا نستطيع ان نقول بان مادة الشراب الذي نشربه اللي هو الكوكاكولا من المواد المخدرة، ولكن تسرب من بعض المصانع وخاصة من المصنع الرئيسي انه هناك توضع بعض المواد لإكساب الشارب لها إدمانا لها ورغبة في شربها بصفة دائمة، حتى أنه لا يكاد ينتهي من شربها ويرغب في شرب غيرها. فقلنا إن كان الحال على ما وصف بهذه الطريقة أنه يضاف إليها مواد تفعل ذلك بها بحيث أنها توصل الإنسان شاربها إلى حالة الإدمان عليها، ففي هذه الحالة تحرم، وهذا لا يأتي إلا بالتحليل والدراسة، لا يأتي إلا بالتحليل والدراسة. أما بالنسبة للكلام عن الآيس كريم تكلمنا فيه من قبل، وقلنا وهو في محاضرة الجيلاتين، قلنا أنه بيدخل في صنع الجيلاتين، والجيلاتين البقري غير محرم، ولكن جيلاتين الخنزير هو المحرم، جيلاتين الخنزير هو المحرم. فإن كان الجيلاتين المصنع منه الآيس كريم، وهذا في الغالب متوقع لأن المستوردين عادة يأتون بالأشياء رخيصة السعر حتى يتكسبون أكثر المكاسب، فنمتنع عن مثل هذه الأشياء، وخاصة أنها كما نقول ليست ضرورية للإنسان ولا يحتاجها الإنسان كضرورة من الضرورات، سواء الآيس كريم ولا أي مادة من مواد الجيلاتين كالجيلي وما إلى ذلك. هذه المواد إن تأقنت أنها من جيلاتين البقر فعلى العين والرأس، والجيلي بيكون مكتوب عليه، بيكون مكتوب عليه أنه هذا الجيلاتين المصنع منه الجيلي هذا من جيلاتين البقر أو من الخنزير. فلو كان من البقر فكل منه، والعهدة كما يقولون على من صنعه ومن كذب عليه، إن كان من الخنزير وهو يكذب فالإثم والوزن عليه ولا عليك شيء. أما إن كنت تجهل صنع هذه المواد أو غير مكتوب عليها فكل ولا حرج إلى أن يتبين لك أنها من الخنزير، ففي هذه الحالة تمتنع. أيونا بيضاف عليها مادة الكولا؟ انا لا اعلم ذلك. ان كان بيضاف عليها مادة الكولا غير المعالجة، غير المعالجة ما اعرفش، ما انا مش كيمياء، بقول مادة الكولا ان كانت بتضاف على صناعة الشوكولاتة او الايس كريم وهذه المادة غير معالجة كما ذكرنا منذ قليل، فتكون الوجه التحريم على طول. اما ان كانت معالجة بالطريقة اللي ذكرناها فتكون يعني واقعها الحل، ودي محتاجة كما ذكرنا من قبل عند الكلام على الجيلاتين محتاجة متخصصين يساعدونا في مثل هذا الكلام، سواء كانوا من الصيادلة او من الاطباء او من الكيميائيين يقومون بتحليل مثل هذه المواد الموجودة والمتعرض لها كل مسلم يوميا في اكلها وشربها، حتى نستطيع ان نقف على الحلال والحرام في مثل هذه المواد. فان كانت موجود فيها مواد محرمة فانه لا يجوز اكلها ولا يجوز بيعها ولا يجوز شرائها على القول الصحيح من اقوال العلماء. بالنسبة لاحتفال المولد النبوي فالاحتفال به بدعة، هل الحلاوة وغير ذلك المختصة في ذلك اليوم مساعدة على البدعة؟ فان كانت مساعدة على البدعة هل المال الذي يكسبه حرام؟ وهل يجوز للمسلمين شراء هذه الحلوى؟ يعني اعتاد الناس في مثل هذا اليوم ببيع وشراء هذه الحلوى وأكل هذه الحلوى. والمعلوم أن الاحتفال بالمولد النبوي بدعة من البدع، حيث أن اختلف العلماء في تحديد اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الراجح أنه ولد في ربيع، ولكن تحديد اليوم يعني اختلف فيه العلماء، منهم من قال بأنه فعلا في اليوم الاثناشر، ومنهم من قال غير ذلك، بل كثير من العلماء رجح في أنه غير يوم الاثناشر. ولكن الأكيد كما قال الشيخ الألباني رحمه الله وفي الحديث الصحيح أنه ولد صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، يوم الاثنين ذلك يوم، عندما سئل صلى الله عليه وسلم عن صيام هذا اليوم قال ذلك يوم ولدت فيه، ولدت فيه، فهذا اليوم ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين. فقال الشيخ الألباني أولى لمن أراد الاحتفال بميلاد النبي أن يصوم كل اثنين كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل، أما أن نحتفل بميلاد الرسول في يوم واحد في السنة فهذا بعدا عن منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وعن هديه وسنته. وبهذا القدر نكتفي، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.